أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمد الله جل جلاله الذي من علينا بنعمة الوجود، أوجد من عدم ومن دون سابق طلب، ونحمده جل جلاله أن من علينا بنعمة الإسلام. هذه أفضل نعمة على وجه الأرض، وهي مفتاح الجنة، وهي نعمة لا إله إلا الله. ونحمده جل جلاله أن من علينا بنعمة أن نكون من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك بحد ذاته فضل ونعمة وكرم ومن من الله جل جلاله علينا. ولكن أحبتي في الله، النسبة والانتساب بحد ذاتها لا تكفي. أعظم نسب للحبيب صلى الله عليه وسلم فاطمة، فهي ابنته المقربة إليه والحبيبة إلى قلبه، وهي أم السبطين الحسن والحسين. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لها: يا فاطمة، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يا فاطمة، اعملي فلن أغني عنك من الله جل جلاله يوم القيامة شيئا. وكان يقول لها: أنك أنت مثل كل الناس، فلو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فلذلك مجرد الانتساب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وحده هذا لا يكفي، بل لابد من تحقيق حقيقة الانتساب. والمرء لا يعرف انتسابه لأي أحد إلا بالتطبيق والعمل. فأنت لا تكون منتسبا إلى مركز أو مدرسة أو جامعة أو مؤسسة إلا إذا خضعت لقوانينها ورضيت بشروطها. كذلك كيف تكون منتسبا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا تنتهج نهجه؟ ونهج الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس فقط أين أضع يدي في الصلاة، وليس فقط ماذا أقرأ في الركوع، وليس فقط كيف يكون ظهري وقدماي ويداي في السجود. هذا من سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا لابد أن نتعلمه ولابد أن نفهمه ولا ينبغي أن يترك. ولكن كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف أعيش. ومن أعظم مراحل الحياة الزواج، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتزوج. العادات والأعراف والتقاليد تحكم كثيرا من الناس، كثير من الناس يتحاكمون للعادات والتقاليد والأعراف، المنطقة والبلدة والناس والشعب. وهذه الأعراف والتقاليد والعادات منها ما هو موافق للكتاب والسنة وهدي سيد الأمة، ومنه ما هو غير موافق. لو بتربوا شوي أخوانا، أربوا شوي أخوانا، خلاص محمد كسر الحاجز. العريس فلذلك بعض الناس تفصل، تصلي مثل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، طيب تمام، بده يصوم مثل ما صام النبي عليه الصلاة والسلام ضروري، بده حج مثل ما حج النبي عليه الصلاة والسلام ضروري، الله يتقبل منك. ولكن تعال تفاصيل الحياة، فلنجعلها كلها تحت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الشيخ ما الأعراف والتقاليد وشو بده يحكوا وشو بده يقولوا. لذلك أحبتي في الله، لا نلوم ديننا ولا نلوم أحد إن وقعنا في مشاكل. اليوم يا إخواني في الله أكثر مشاكل العالم سببها مشاكل البيوت، لأن ربنا جل جلاله ما سمى البيت سكن، مع أنه نحن بنفكر أنه سكنك بالبيت، بس حقيقة السكن مش بالبيت، حقيقة السكن بالإمرأة. ولو كان بيتك عبارة عن غرفة، أو ولو كنت تعيش معها في خيمة، أو ولو كنت أنت وهي لا تملكون بيت، فأنت تشعر بحقيقة السكن. وإن كنت تجلس في أفخر وأفخم البيوت وأكبر وأوسع البيوت وأغلى البيوت، ولكنك لست مطمئن ولا مرتاح في هذا الزواج، فأنت لست بساكن، فهذا ليس بسكن. فالله جل جلاله قال لنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وثمرة هذا السكن المودة والرحمة، فقال جل جلاله: وجعل بينهما مودة ورحمة. لذلك أحبتي في الله، كانت هذه السلسلة المباركة سلسلة الأسرة المسلمة ضمن سلسلات مشكلات الشباب، لأن أكثر ما نسأل عنه حول هذه المواضيع. ومن فترة الخطوبة إلى الممات كل ما يدار في البيت سببه كيف كانت البداية. من مر هذه المرحلة ويسمع هذا الكلام أو سيسمع هذا الكلام يتعلم ويعلم وينبه، فإن كان متزوجا فعنده أولاد، وإن كان له أولاد فعنده أحفاد، وإن يعني قد تزوج أولاده وأحفاده فله أقارب وإخوة، ولا بد أن نتعلم جمال ديننا. أما الشباب المقبلون الآن على الزواج فلا بد أن يسمعوا وينوي التطبيق، لأن ليس المقصود بالسماع هو السماع فقط والاستمتاع، إنما نريد شبابا ورجالا وإخوة وأخوات يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهدون لإقامتها بين الناس مهما كلفهم الأمر، بالحكمة والموعظة الحسنة. تكلمنا في الأسبوع الماضي أحبتي في الله عن أسباب تأخر الزواج، وتكلمنا بالتفصيل عن موضوع المهر، وتكلمنا عن غلاء المهور، وتكلمنا عن أسباب الغلاء، وتكلمنا عن المهر الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، السنة في المهر، وتكلمنا عن موضوع العلم وتأخير الزواج من أجل العلم وغير ذلك. أخذنا قرار الزواج المبكر، خلصنا أول مرحلة، أخذنا قرار الزواج المبكر، وقلنا أن من يأخذ هذا القرار فإن الله جل جلاله تولى بنفسه شو إعانته، ولو زي ما قلت الشيخ في المرة الماضية أشغال وأعمال ووظائف، صح؟ نحن لابد أن نأخذ بالأسباب، وديننا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا تنفي الأسباب، ولكن هذه الأسباب لا يجب أن تحجبنا عن الملك وعن مسبب الأسباب. فالله تعالى قال لك: خذ بالأسباب، ولكن إياك أن تظن أنها هي التي ترزق. فأنا أمرتك أن تأخذ بالأسباب لأن للكون سنة. ولكن أنا أسألكم سؤال، هذا سؤال بالعقيدة بس بينبع من هون، الله جل جلاله له سنن في الكون صحيح؟ هل تتغير السنن؟ الأصل أن السنة لا تتبدل، معنى نحن لا نستطيع أن نبدلها يعني، ولكن إذا شاء الله جل جلاله بدل السنن. كيف؟ دليل: الأمم السابقة كانت السنة فيهم أن الله جل جلاله يرسل لهم الأنبياء والرسل فيأمرهم وينهاهم، فإذا أعرضوا ونزل العذاب ثم تابوا فلا توبة لهم، طالما أن العذاب لم ينزل بعد فلهم التوبة، طالما أن العذاب قد نزل فلا توبة لهم. فقوم يونس دعاهم يونس إلى الله جل جلاله لأربعين سنة وهو يدعوهم إلى الله، أعرضوا، حكم الله جل جلاله عليهم بالعذاب. قال لي يونس بعد ثلاثة أيام سينزل عليهم العذاب، حكم عليهم بالعذاب. شو عملوا قوم يونس؟ إلا قوم يونس، الله تعالى قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، متى؟ عندما آمنوا واتقوا. استدل العلماء من هذه القصة وغيرها من القصص أن الله جل جلاله قادر أن يغير السنن وأن يغير ما كتب. من أجمل ما سمعت من أدعية، من أجمل ما سمعت من أدعية دعاء سيدنا عمر، وأخذه عنه ابن مسعود. شو هو؟ اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا، أو اللهم إن كنت قد كتبتني عندك من أهل النار فامحني واكتبني من أهل الجنة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذه المسألة إذا فهمت بصورة صحيحة تستطيع أن تفهم كل موضوع القدر، كل موضوع القدر. بدناش نفوت بأمور العقيدة، إن شاء الله نخصص لها دروس خاصة، ولكن أمور القدر اللي بيسأل عنها كثير من الناس وبيحتار فيها كثير من الناس، يا شيخ كيف ربنا كتب علينا؟ طيب نحن من أهل النار أو نحن من أهل الجنة وبعدين بده يحاسبنا؟ هل تعلم أن الله جل جلاله قد يمحو ما كتبه لك؟ فقط اجتهد، وفقط تحاول أن تكون من أهل الجنة، وادعو الله جل جلاله. فلو أنك قد كنت قد كتبت من أهل النار، قد يمحو الله اسمك عنده في اللوح المحفوظ من أهل النار ويكتبك عنده من أهل الجنان. فإذا أحبتي في الله، الله جل جلاله قادر أن يبدل السنن، وقادر أن يبدل ما يشاء، فله الخلق وله الأمر. والله جل جلاله أحبتي في الله كتب علينا كل شيء، وكتب مقادير العباد، ومما هو مكتوب لك أمر الزواج، ولكن ليس كما يقول كثير من الناس، شيخية بطيخة بعدين يطلع حلو يطلع مرة، لا، هذا كلام ضد القدر، هذا كلام ضد العقيدة، الكلام ضد الدين، هذا الكلام ينفي الأسباب وينفي السنن الكونية. الله جل جلاله جعل في الكون سنن، من اجتهد للوصول لشيء على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مبتغاه، ومن طبعا هذا الكلام ما بينفي أنه هي رزق من الله الزوجة، صح، وأنت رزق من الله إلها كمان، هي رزق من الله لك وأنت رزق من الله لها، صحيح، ولكن هذا مبني على الأسباب، والأسباب مبنية على السنة، والسنة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل فيها إلى بر الأمن. أول ما لابد أن نتعلمه وهو غائب عن أكثر شباب الأمة وبناتها، أريد من كل شاب يريد أن يتزوج أن يسأل نفسه سؤال: لماذا أتزوج؟ حد سأل نفسه هذا السؤال؟ لماذا أتزوج؟ اللي بده يتزوج حتى يجد امرأة تطبخ له طعام لذيذ، الأمر سهل، ممكن يبحث عن أي مرة متعلم الطبخ ودرس فن الطبخ وعنده نفس في الأكل وسيعيش بين الصحون والطناجر قد ما بده. وإن كان يبحث عن بس متضايق في بيت أهله وما فيش حدا مهتم فيه كما يجب، بده حدا بس يهتم فيه ويرتب له البيت وينظف البيت ويضبضب التخت ويكوي الثياب، فأغلب النساء تفعل هذا، فسيجد بسرعة ما يريد. وإن كان يريد أن يقضي شهوته وحاجته فهذا يستطيعه كذلك مع كل النساء، ولكن أحبتي في الله هذا كله ستناله إن مشيت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع جمال أكبر وأعظم، لما أتزوج؟ أنت لست في هذه الحياة تفكر وحدك، أنت مستخلف في هذه الأرض. قال جل جلاله: هو استعمركم فيها، أي ما معنى استعمر؟ من العمارة، استعمر أي طلب منك أن تعمرها. لذلك جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أن يتزوج امرأة لا تلد الأولاد، فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تزوج الودود الولود. طبعا هذا ليس لا يعني أنها لا تزوج هذه المرأة، ولكن إن كنت مخيرا بينها وبين غيرها فالأصل الزواج من الولود. وبس يفتح باب، اليوم سكر بقفولي مش عارف منين جيب القفولي، باب الزواج الثاني والثالث والرابع، فتكون هي كذلك من هذه النساء، أو لمن هو مبتلى من الرجال بهذا فقد يتزوج هذه المرأة وإن كانت الأولى. ولكن الأصل تزوج الودود، أي التي بينك وبينها ود، والود هو أجمل معاني الحب، التي تود زوجها ويودها زوجها. تزوج الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية: تكاثروا تناكحوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لذلك من مقاصد الزواج عمارة الأرض، من مقاصد الزواج أني أنا أبحث عن جيل صالح لأربيه تربية صالحة ليخلفني في عقبي بعد موتي، وليكون سببا لرفع اسم الدين في حياتي وبعد مماتي، ولأنشئ امرأة صالحة تكون كذلك سببا لرفع الدين في بيت زوجها. هذا المقصود الأول. والمقصود الثاني: أن أتزوج امرأة تعينني على أمر الدين. بس تحط أمامك يا أخواني السؤال وتجاوب عنه قبل ما تروح تفتش، قبل ما تجي عند الشيخ أو عند فلان وعلان تقول له يا شيخ بدي عروس، أنت عارف أهدافك. أما سامحوني، أهداف مثلك مثل باقي الناس؟ ما اليهودي بيتزوج عشان يقضي شهوته، والنصراني بيتزوج عشان يأكل ويشرب، والمجوسي بيتزوج عشان واحدة تطبخ له وتكوي له وتغسل له، والعلماني واللاديني واللي ما عنده الدين بيتزوج عشان واحدة تفعل له كذا وكذا في البيت. أنت مثل هؤلاء، وهذا ستناله وهي ستناله وهي كذلك. هذا الكلام ليس فقط للرجال، بس نحن دائما نتكلم صيغة المذكر كما في القرآن الكريم. ولكن مثلا الله قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وفي آيات من عمل جاءت المذكر، ولكن هذا للجميع، للذكور وللإناث. كذلك أنت إن كنت تتزوجين من أجل جمال رجل، من أجل جسد رجل، من أجل مال رجل، من أجل سيارة رجل، من أجل منصب رجل، هذا يتزوج فيه كل نساء الدنيا. ولكن المرأة الصالحة تريد زوجا يعينها على الدين، وهو يريد امرأة تعينه على الدين. هي تريد زوجا يوقظها لصلاة الفجر، وهي تريد زوجا وهو يريد زوجة توقظه لصلاة الفجر. رحم الله رجلا، شوف الحديث، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ولازم تفهموا معنى نضح، ولا من فوق بحيطان احنا وياكم، ولا مش دلق في وجهها الماء، فرب دلق ونضح، مش كب على وجهها الماء. وانتم تاخذوا الحج يكون واحد الا بده يفش خلقه بالمره مش عارف كيف، ولا اخذ الدليل من الشيخ. نضح يعني رش، من باب المداعبه، من باب الملاعبه، من باب المزاح. نضح في وجهها الماء، فإن هي أبت نضح في وجه الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، يوم هو بتروح على نومه، يوم هي بتروح على نومه، يوم هو بفيئها، يوم هي بتفيئه. قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن هو أبى نضحت في وجه الماء. هذه حياة زوجية. النبي عليه الصلاة والسلام عم يعطيك مثال، تعينه ويعينها، تذكره ويذكرها، تسنده في الدين ويسندها. نساء الصحابة، أغلب الصحابة جاهدوا في سبيل الله مرى النسوان، واحد من الصحابة نسيت اسمه كان يعني جالس في البيت وزوجته تقول له جارنا يمشي في سبيل الله بهذه الجهة وجارنا عن اليسار يمشي في سبيل الله وأنت تجلس في البيت حس نفسه مراح بتحكي عن الجهاد وهو قاعد في البيت. قال فأخذ سيفه ومشى في سبيل الله. وكم من امرأة من نساء الصحابة رضي الله عنهم ما كانت ترضى لقم الحرام فقالت والله إني لأصبر على الجوع ولكن لا أصبر على نار جهنم يوم القيامة، لا تطعمنا من حرام. لذلك التخطيط للزواج مطلوب. قبل ما ابدأ بالبحث بدي اجلس، الجمال جاي بنسب معينة والمال جاي بنسب معينة والحسب جاي بنسب معينة، ولكن من هي التي أريد أن أتزوجها عشان ما تندم بعد الزواج؟ والله يا إخواني 99% إلا من رحم الله من الذين يتزوجون من الرجال والنساء لا يسألوا أنفسهم هذا السؤال. هاي اللي بتتزوج عشان بنت خالتها، وهاي عشان بنت خالها، وهاي عشان بنت عمتها، وهاي عشان بنت عمها، وهاي عشان تفرجي حالها أمام جيرانها، وهاي عشان رفقاتها بمدرسة وبالجامعة شو بدي يقولوا قاعدة في البيت، وهاي عشان زهقت في البيت وإمها وأبوها بيعملوا لها مشاكل. هو عشان أغلب الناس تتزوج من أجل هذا، وهي من أجل فستان العرس، وهي من أجل البدلة البيضاء، وهي من أجل الصالة الفلانية، ومن أجل الصور، ومن أجل الفيسبوك، ومن أجل الواتساب، ومن أجل أن يرى الناس. ولكن حقائق هذا المشروع العظيم الذي هو أصل الحياة وأعظم حصن في الحياة قلما من الناس من يجلس يتفكر فيه تفكر صحيح. أخذنا القرار، فإذن أريد أن أعمر الأرض كما أمرني الله، وأريد أن أتزوج امرأة أو أتزوج رجل يعين على الدين، وأريد من يعفني، هذا كمان مطلب ديني، أنا أريد أحد أن يعفني لأني أنا مجبول كرجل وكامرأة مجبول على حاجات النفس والغرائز، فأريد أحدا يعفني عن الوقوع في هذه الغرائز. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حددت أنت عندك السؤال، الآن جاء حنحكي عن الرجال وعن النساء، جاء الآن حنبدأ بالشباب. جاء الشاب قال يا شيخ أمامي كثير، أعطوني المعايير كيف أختار؟ فقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة، أي سبب نكاحها لأربع، أي أغلب الناس يبحثون عن أربع. فقال صلى الله عليه وسلم لجمالها، وبدأ بهذا النوع لأن أغلب من يتزوج يبحث عن هذا، وهذا لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من الدين، ولكن هذا الآن سنفصل كيف يكون هذا. وقال عليه الصلاة والسلام ولمالها، وقال عليه الصلاة والسلام ولنسبها، وقال أخيرا ولدينها، وكأنه يقول لنا أقل من يبحث في الناس من الناس عن الزوجة فهم أهل الدين. فقال صلى الله عليه وسلم حتى يوجه البوصلة ويعيد الترتيب من جديد، فبيقلب لك الدين من تحت ويطلعه لفوق. فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي كلما وضعت، كأنه كلما وضعت يديك على التراب تحول بين يديك ذهبا، والذهب ليس هو كثرة المال، إنما الغنى غنى القلب. فالذي يأخذ صاحبة الدين بالنسب الصحيحة التي سنبينها الآن والله سيعيش غنيا، وإن كان كما بدأت كلامي يعيش في خيمة. طيب كيف النسب؟ لابد أن تأخذ بالاعتبار الأربع نسب، لابد أن تأخذ بالاعتبار الجمال، وليس الجمال فقط جمال الجسد، إنما الجمال جمال الجسد وجمال الروح وجمال النفس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه رجل وقال يا رسول الله أريد أن أخطب فلانا، قال هل نظرت إليها؟ بعض العادات، لا طبعا ما فيش من لبنان نوعا ما يعني، بس بظن بعض العادات عند البدو أو عند بعض القرى أو الضيع أو الأعراب في بعض المناطق لا يرى الزوجة إلا في ليلة الزفاف، لا يراها إلا في ليلة الزفاف، وإذا رأها قبل بيوم بينظر إليها نظرة خطوبة سريعة، وممنوع يحكي معها، وهذا كله مخالف للشرع. لذلك أنا متأسفا أقول أنه في بعض المجتمعات أو أغلب المجتمعات المنفتحة المتفلتة من الدين، هذا أنا أسفا أقوله، يطبقون معايير الزواج بشكل أصح من المجتمعات المنغلقة التي تدعي تطبيق الدين. بهذا الجانب أهل التفلت من الدين طبقوا معايير الزواج أكثر من الذين هم تمسكوا بالدين، وهذا طبعا جهلا منهم، ولكن لو تعلمنا حقيقة الأمر تلاقينا نتعلم كل صغير وكبير، ولكن تعلم أمور الزواج قليل. كم فرحت عندما وبظن أخبرتكم هذا سابقا أنه بماليزيا ممنوع تعقد القران بالمحكمة إلا ما يكون معك الشهادة من دورة اسمها دورة الزواج السليم، بتفوت فيها لمدة 6 شهور، بتاخد تفاصيل حياة المرأة وطبع المرأة، والمرأة فيها بتاخد تفاصيل حياة الزوج وحياة الرجل. فإذا نجحت بعد الامتحانات والاختبارات نجحت بهذه الدورة بتاخد الشهادة، بتقدم شهادة على المحكمة بيكتبوا لك كتابك، وإلا ممنوع يعقد القران. هذا مثل الحج، ما بتاخد فيزة الحج بماليزيا إلا ما تفوت بدورة اسمها دورة حج، في مجسم للكعبة وصفا والمروة ومنى ومزدلفة ورمي الجمرات، بيعلموك كيف الحج كيف تمشي، عشانك بتشوفوهم بالطواف ماشيين بانتظام، ماشيين بشكل لائق وجميل وحضاري، فيتعلمون في هذه الدورة بالتفصيل كيف يكون الحج. فإذا نجح في هذه الدورة يقدمها للسفارة السعودية، بعدين بياخد الفيزا. اليوم إذا بدك تقعد تعمل هيك أمور إن شاء الله بسيط، إحنا ليش عملنا هذه السلسلة مبدئيا؟ إن شاء الله على أمل في الأيام القادمة بيكون عندنا ورش عمل، وأنا بحب ورش العمل أكثر من الدروس. ورش العمل يعني بنحط إشكاليات بنحط عليها تساؤلات ونقعد مجموعات، تصير نقعد مجموعات كل مجموعة بدها تلاقي لنا حل لهي الإشكالية، تصير عندنا طريقة الإبداع بالتفكير. إن شاء الله عسى في الأيام القادمة أن نقيم ذلك، وهذا مطلوب ولا بد للشباب أن يتعلموا. ولكن أقل القليل أقول لإخواني، أقل القليل إذا هذا ليس موجود في بلادنا، أقل القليل يقرأ. الكتب مليانة، الكتب بملاي المكاتب، نزلنا من يومين على معرض كتاب ببيروت، يعني آلاف الكتب ومئات الدور، والجميع كتب في هذا المجال، موجود على اليوتيوب وعلى الإنترنت، ومثل هذه الدورات وهذه السلاسل وهذه المحاضرات وغيرها الكثير، ولكن أمة لا تقرأ. بعدين بقول لك وين يا شيخ عم تحكيني، زي ما أنا ببعت بالعادة عنوان درس اليوم، فاليوم بحب شو بعت لي، قال لي يا شيخ هلأ عم تحكيني بالستريم. هذا مثل صيدوي معروف أنه تأخرت كثير. فلذلك إخواني في الله، نعم الآن وإن مضى علينا الزمن ولكن نستطيع أن نغير. هذه النسب الأربعة، النسبة الأولى الجمال، فأمر الله عليك أن تنظر إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها. موضوع النظر الشرعي له تفصيل وفيه خلافات، ولكن حتى إن نجمل الأمر، قالوا أن معالم الزينة ومعالم الجمال في الوجه والكفين. لذلك إذا أردت أن تنظر نظرة شرعية إلى البنت في فترة الخطبة في الخطبة، فالأصل أن يكون النظر إلى الوجه والكفين. وبهذا استدل من قال بفرضية النقاب، وقال أن الله جل جلاله منع إظهار الزينة، وأن أصل الزينة في الوجه ومعالم الزينة في الوجه. فلو نظرت إلى وجه إنسان، رجل أم امرأة، تعلم من وجهه نسبة الجمال. وهكذا يكون أغلب الناس في فترة الزواج والخطبة، يذهبوا إليها فينظر إلى وجهها، وتكون قد كشفت كفيها، فيديم النظر إلى الوجه أكثر من مرة، فإما أن تعجبه وإما لا. وهي كذلك نفس الأمر، تنظر إلى وجهه فإما أن يعجبها وإما لا يعجبها. حجز شو؟ الشيخ عم بيقول انه والله ممكن يكون هذا حاجز لرفض الخطبه، لما لا؟ يعني انا اذا دخلت الى بيت ووجدت ان الدين ما شاء الله مناسب وصاحب الدين وصاحبة نسب، ولكن لم أشعر في قلبي لهفة إليها، أو هي لم تشعر في قلبها لهفة إليه، فهل أمر الله علينا أن نجبر أنفسنا بذلك؟ لا تبحث عن الجمال بحيث يكون هو المغلب على نسبة الدين. هذا ما أريد أن أقوله، أن النسب لابد أن تكون كيف الشركة فيها أسهم، لازم يكون المدير صاحب الشركة له أقل شيء قد إيه بالشركة؟ 51%. خلي نسبة الدين بهذه النسب 51%، خلي نسبة الدين بهذه النسب 51%، وخلي 49% للجمال وللحسب وللمال باختلاف هذه النسب حسب ما هو يطمئن الشخص، ولكن الأغلب الدين مش الأقل. اليوم النسبة الأقل والله شيخ حاطة شيء على راسه، لكنها لا تواظب على الصلاة، لا تعرف معاني الصلاة، لا تعرف معاني الالتزام، ليس عندها فكر. والآن سنتكلم عن الدين، شو يعني دين؟ بسأل النبي عليه الصلاة والسلام فاصفر بذات الدين. الآن الجمال هو جمال الجسد وجمال الروح، لذلك يمنع أن يمنع الشاب وتمنع البنت في فترة الخطوبة أن يجلسوا مع بعضهم، بس طبعا بدون خلوة شرعية. لابد أن أتكلم معها ولابد أن يسمع كلامها. كم من شاب مظهره أنه شديد إذا تكلم بتحبه، وكم من شاب منظره أنه جميل ولكن تتكلم تقول لطيف مستحيل خليه ساكت أحسن، وكم من امرأة هكذا لو نظرت إليها تقول يا عمي مش معقول تزوج هذه، ولكن لو تكلمت أحببتها. وكم من امرأة كذلك عندما تنظر إليها تظن أنها مناسبة ولكن إذا تكلمت أبغضتها. فالجمال جمال الظاهر وجمال الباطن، فلذلك لا بد أن يتكلم بين الرجل والمرأة، بين الشاب والبنت في فترة الخطبة ضمن الضوابط الشرعية، اللي هي إيش؟ اللي هي عدم الخلوة وعدم اللمس وغير ذلك. هذا الشرط الثاني أحبتي في الله. قال عليه الصلاة والسلام لجمالها، بعدين لمالها. والمال مال الزوج والزوجة ومال أبيها، مالها ومال أبيها. تقول لي شيخ الدين بيأمرنا ننظر للمال، وهل الدين يطلب مني أن يعني أنظر لهذه الأمور؟ المقصود بالمال أحبتي في الله ليس عدد المال وليس كمية المال، ولكن المقصود بالمال الكفاءة الاجتماعية والمستوى الاجتماعي. فهذا أحيانا يؤثر على الشخص، فالمرأة التي تعودت على نمط من الحياة إن كان هذا النمط يخالف نمط الرجل فهذا قد يؤثر سلبا على الحياة الزوجية. لذلك لا أنصح على سبيل المثال بشاب عاش كل حياته بكد وتعب، يتيم، بيته يعني غرفة ليس فيه شيء، ولكنه تعب وكد واجتهد وجمع شيء من المال وراد أن يتزوج. بس هذا كان بيأكل الأكل على 5-6 أيام ما بتفرق معه، قعدته على الأرض ما بتفرق معه، أكل متلج ما بتفرق معه، أكل بارد شوي طلع ريحته مش مشكلة، بدي مشي الحياة. طبعا هذا رجل، هذا رجل بكل ما للكلمة من معنى. قد يقارب بامرأة قريبة، ولكن امرأة تربت في بيت فيه رفاهية وإن كانت صاحبة دين. ما فيني المرأة اللي تربت برفاهية أقول لها ابعد عن الرفاهية التي أنت فيها، وهي مثلا على سبيل المثال وحيدة عند أمها وأبيها وملذة وطابة من أنواع الأطعمة، ولو كانت تصلي ولو كانت مخمرة والله ولو كانت حافظة للقرآن، نوع حياتها المال الذي عاشت فيه لا يناسبك، هذا قد يضرك والعكس صحيح. لذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولمالها اجعل لهذا نصيبا، لذلك لابد أن تسأل عن مستوى الحياة وكيفية العيش والرغد في العيش أم يعني شدة العيش، هذا لابد أن ينظر إليه، وعدم النظر إلى هذا قد يؤثر كثيرا في الزواج. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولحسبها. لذلك الحسب يختلف كذلك بالأعراف. الحسب هو البيئة، حسبها يعني البيئة، مش العيلة، اسم العيلة، مش الجنسية، بس إذا كانت الجنسية بتأثر أنا عم يؤخذ بهذا. هلا اليوم أول ما إجوا إخواننا السوريين أو قبل أول ما إجوا الفلسطينية على لبنان، كان السوري أو الفلسطيني كل واحد عايش ببيئة، لذلك الذي كان يعيش في بيئة معينة والآن جاء ليأخذ من بيئة مختلفة، أنا لا أنصح بهذا الزواج، بس ما منحرمه، لا ينصح به حتى يعني قد لا يكون هنالك وئام. فإذا مش خص، ما خص الجنسية، خص البيئة. طب الآن واحد سوري تربى من هو صغير، صار له 10 سنين، إجت على عمره 5 سنين على لبنان، وتربت 10 سنين في البيئة اللبنانية وصارت بيئتها الجنسية سورية، ولكن صارت بيئتها مقاربة ومشابهة لبيئة أهل البلد، فمعش خص الجنسية، الجنسية هذه أسماء ما لها عنا بالدين أصل، إلا البيئة اللي عاشت فيها. لذلك حتى أنا لا أنصح بأخذ من بيئة تختلف عن بيئة منطقتك وإن كان بنفس البلد. يعني بيئة أهل بيروت غير بيئة أهل صيدا، بيئة أهل البقاع غير بيئة أهل صيدا، بيئة أهل طرابلس غير بيئة أهل صيدا، ولكن هذا لا نحرمه، قد يتوافق، وكثير من الناس متزوج هناك وماشي الحال، وهذا يعني بصير. بس أنت الأساسيات، زرتها وزارتك وصار بينكما وئام ومودة ووجدت أن الأمور متوافقة وطبيعة الحياة متوافقة ومتقاربة جدا والحب غلب على ذلك مع وجود الدين، فبها ونعمت. أما إذا اختلفت البيئات وهذا له مكان عظيم في الحياة بينكما فلا أنصح بهذا. البيئة يعني نوع الطعام، ما تقول لي شيخ ده أمر عادي، لا لا، بعد الزواج مش أمر عادي بيكون، انت تطبخي هيك وانا مطبخ هيك، وامي كانت تعمل لي هيك وانت بتعملي هيك، ودي تقول لك لا امي كانت تعمل لي، نوع الطعام، طريقه اللباس، شيخ طريقه اللباس تختلف. يمكن ناس اذا مفتوح عندهم زرين هيك امر عادي جدا جدا، طلع من البيت عادي ما في شيء، او في بيئات اذا بتطلع المره فاتحه الزر او الرجال بتقول له يا عم مش مبكل زرك، مش معقول هيك، ما يعني بقول انا تعودت هيك، امشي هيك بالحياه اتركي. فممكن اشياء بسيطه لقدام يصير فيها مشاكل وانت لا تدري. لذلك طبيعة اللباس، طبيعة الحياة، طبيعة النوم، كيف ينام، طبيعة الاستيقاظ. والله يا إخواني سامحوني عن فوت بتفاصيل، بس هذا مجرب وملاحظ، وأنا بيجي لعنا ناس كثير المشايخ، يعني المشايخ دائما هاي شغلتهم وعملتهم الإصلاح بين الناس، فبتيجي بتقعد تسمع المشاكل بتلاقي هيك سببها، بفيق من النوم بيعمل هيك، بتفيق من النوم يا ابن الحلال خلص يا خي، بتفيق اعمال زي ما هي بتعمل، أنت في اعمال زي ما هو بيعمل، بتلاقي أشياء أحيانا بالظاهر بسيطة ولكنها حقيقة قد تؤدي لكثير من المشاكل. طبعا إخواني يعني خلاصة الكلام اللي حنختم فيه بالأخير، أنه صارت 6:15، أنه لا يوجد حياة مثالية، الذي يحلم بحياة مثالية لن يصل إليها، هو في أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام موفق من عند الله، ما أخذ حياة مثالية، كان عايش عنده أخطاء، مرة قامت هجمت على سودة بن جمعة كسرت له الصحن، غارت، في عندها أخطاء كان بالحياة، وهكذا كل النساء. فلا يوجد امرأة مثالية وكاملة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رضي منها خلقا، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. بدك تشوف المحاسن والعيوب، رقم 4 قال عليه الصلاة والسلام ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. دعني أشبه لك الدين مع هذه الثلاثة، مثل ماذا؟ هذا المسجد له أركان، هذه الأركان بالنسبة للأربعة شو هي؟ بس هول الأربعة نقولي واحدة منهم الأركان، الدين. طيب الشبابيك والحيطان والسقف والسجاد هول شو؟ 3 الباقيين كماليات، هول كلهم سوا، بدون سقف ما في مسجد، وأعمدة من دون هون في مسجد بس منه كامل. يعني اللي بيقول لي أنا بدي بس الدين ولا فرق معي جمال ولا فرق معي مال ولا فرق معي حسب، ستتزوج ولكن ستحاربك شهواتك وسيحاربك داخلك، فتحمل هذه الحرب. وغالبا هذا يدفعك إما لزواج بثانية يختلف عن الزواج الأول بمعايير مختلفة، وهذا لصاحب الدين، أما والعياذ بالله للزنا لصاحب يعني الفساد. ولكن ومن كذلك بالمقابل تزوج من دون معايير الدين فهذا قطعا سيذهب، إذا التزم بعدين سيذهب إلى زوجة ثانية إن لم تلتزم زوجته الأولى، أو سيذهب والعياذ بالله للحرام، فإنه لا زواج له، مستحيل، يستحيل. شو بدكم بالمناظر الخارجية؟ يستحيل أن يكون رجل تزوج على غير دين يشعر بحقيقة السعادة، لأن السعادة يا إخواني مش ببيت ولا بسامحوني يعني بمنامة أو بطعام أو بشراب. الدين السعادة مخلوق من الله، يجعله الله جل جلاله في قلب من يشاء من عباده على حسب الدين. هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل، في عندي صفتان ممنوع يكونوا بالرجال، وفي عندي صفتان لازم يكونوا بالرجال بالشاب. بالنسبة أنا للبنت إذا بدي أقبل بمين بقبل بمين ما بقبل. اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه أجت استشرت واحدة من الصحابة فنهاها عن فلان وعن فلان. مين هني أو شو هي الصفات اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما فلان فإنه لا ينزل العصا عن كتفه. شو يعني؟ كثير الضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تتزوج المرأة رجلا يكثر الضرب، ويتبع هذا الأمر الضرب كثرة الصراخ وكثرة السباب وكثرة الشتائم وكثرة الإهانات. بعض الناس يا إخواني ما فيها تعيش إلا هيك. جاء والله مرة واحد عند واحد من المشايخ قال له: شيخ مرتي بارتي ما بتفاعل معي، بصرخ بحياته. خلاص هو عايش إنه بده دائما يسمع أصوات ويصرخ، ولازم الأم كلها تسمع صوت صراخه. والله بعض الناس بعض البيوت هكذا، إذا مش كل يوم صار في قتل بالبيت، إذا مش كل يوم يوم أي يوم، لا كل يومين ثلاثة، فهذا لا تستطيع المرأة أن تعيش معه. وإن كان بالظاهر صاحب دين، وإن كانت لحيته إلى وسط بطنه وعباءته إلى نصف ساقه، فهذا لا يعاش معه الذي يكثر الضرب. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما فلان الثاني فإنه صعلوك لا مال له. شو يعني لا مال له؟ ها؟ بخيل شيء من تفسيره، ولكن مش لا مال له يعني فقير، لا، لأن الفقير يزوج إذا كان صاحب دين، لأنه إن شاء الله سيرزقه الله. ولكن لا مال له، لا يعرف كيف يأتي بالمال ولا يأخذ بالأسباب ليأتي بالمال، وإن جاءه المال لا يعرف أين يضعه. يعني سفيه، ساذج، بسيط، ليس عنده قدرة إدارة الحياة، فهذا لا يستطيع أن يعاش معه. وكذلك من معانيها البخيل، لأن البخيل البخل من أشد الصفات التي إذا وجدت في الرجل فالمرأة تنفر منه. أما بالمقابل صفتين إن كانت في رجل فرده فتنة على أهل البيت وعلى البنت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وأنا أتساءل، أليس الخلق من الدين؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ كان يكفي أن يقول دينه. وأنا أفرع كشراح الحديث بفرع عن الدين عبادات ومعاملات ومعاشرات وأخلاق، هيك الدين نعرف إحنا، إيمانيات عبادات معاملات معاشرات أخلاق، خمس شعب الدين. فالنبي قال: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. لما قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ لا، إذا جاءكم يعني المرأة، النبي عم بيقول للمرأة إذا إجاك رجل، وما بيجوز المرأة تتزوج واحد غير مسلم، إذا خصص الإنسان، إذا قال رجل دخل عشرة على المسجد، عشر شباب، فقال: أهلا بالشباب وأهلا بمحمد. محمد من الشباب، ليش قلنا أهلا بمحمد؟ له ميزة خاصة، باقي الأشياء الشباب بحبكم أنا، بس أنت محمد غير. الدين كله منيح تشوفيه للشاب، بصلي وملتزم وبنزل صور كتير على الفيسبوك، ومحمد والله وصحابي ولا إله إلا الله، لأن اليوم هيك المعيار. بابا حبيبي شوف الفيسبوك اللي قاله، كله دين ما شاء الله، كله إيمان يا سلام، وكله قرآن ومقاطع للشيخ عبد الكريم بخطبة الجمعة، كمان بيسمع عنده خطبة الجمعة وبنزله على الفيسبوك. شوف مصايب يا إخواني هذا الفيسبوك، كمان إذا كان الفيسبوك هو المعيار مصيبة، إذا كان الواتس أب هو المعيار، شوف يا بي ستوري اللي قاله ستيتس شو بنزل عند، كله مواعظ رائع. مسكيني هو مسكين. هل عاملته؟ هل عاشرته؟ هل سألتي من عاشره؟ قلت له: كيف بدي عاشره وأنا بنت جديدة جاي عندي؟ هل سألتي من عاشره؟ الخلق لا يعرف بما يكتب، فالفاسق والفجر هو قاعد بالقهوة بنزل بوست على الفيسبوك بقول: يا حبيبي يا رسول الله، هو الحط الأرجيل بتمه بكون، والسيجارة بالأصبع الثاني وورقة الشد وشد مفتوتة على الطاولة، بنزل البوست بتشوف أنت بتقول بسم الله ما شاء الله، حيأسلموا للتليفون إذا حيطلعوا لحية التليفون، أنت بنزلوا على أشياء دينية. فتطلع بتقول مش معقول هذا الإنسان اللي كان عم بنزل هو اللي قاعد بالقهوة واللي قاعد هون ونازل على بيروت ورايح وجاي. فلذلك من ترضون دينه، دين نعم الأساسيات الصلاة، الذي لا يصلي لا يزوج يا إخواني، الذي لا يصلي لا يزوج، لا يعرف أن كيف يقبل أب برجل لا يصلي، هذا في خلاف بين الفقهاء هل هو كافر أم مسلم. هل تعلم أن عند الحنابلة الذي لا يصلي سواء كان تركه للصلاة جحودا أم كسلا هو كافر عند الحنابلة؟ عند الجمهور أنه إن تركها جحودا كافر، وإن تركها كسلا فهو أقرب ما يكون للكفر، ومشكوك في أمره هل يصلى عليه أم لا، هل يكفن أم لا، هل يغسل أم لا، هل يدفن في مقابر المسلمين أم لا. تزوج لبنتك؟ قال بأطلش يا شيخ، وإن شاء الله الله بيهدي، ما لا الله يهدي بيجيبه. الذي لا يصلي الذي قطع الحبل بينه وبين الله، كيف سيصل الحبل بينه وبين ابنتك؟ الذي لا يصوم في رمضان. فلذلك غير صاحب الدين لا يزوج، وإلا والله ستخسر هذه البنت في الدنيا وفي الآخرة. دين مطلوب. بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم والخلق، والخلق والخلق يسأل عنه، خلقه في بيته أول خلق وأعظم خلق يسأل عنه، خلقه مع أمه وأبيه. فإن كان صاحب فساد أخلاق مع أمه وأبيه كيف يزوج؟ لا تزوجوا بناتكم شبابا لا يقدر الآباء والأمهات، فالذي لا يقدر من أمره الله بتقديرها وهي أمه كيف يقدر زوجته؟ الذي لا يقدر من هي باب للجنة الأم كيف يقدر الزوجة؟ الذي لا يقدر الوالد والأب الذي هو باب من أبواب الجنة كيف يقدر هذه الزوجة؟ الذي لا يحترم الوالدين كيف يحترم هذه المرأة؟ كيف تضع ابنتك بين يدي رجل لا يقدر أمه وأباه؟ الخلق في معاملاته مع الجيران، اسأل عنه الجيران، كيف صفته للسيارة، كيف نزلته وطلعته، صوته بدل ملعلع بالحي ولا صوته رايق. اسأل عنه في عمله، كيف حاله مع إخوانه إذا كان طالب مدرسة أو طالب جامعة مع أصدقائه، إذا كان له عمل أو مهنة مع إخوانه في العمل كيف حاله؟ كل شوي بسب كل شوي والعياذ بالله، يكفر كل شوي، يعني يشتم كل شوي، صوته مرتفع. فإن شهد له أهله وأقاربه وجيرانه وإخوانه حلقات الأضيق فالأكبر فالأكبر فالأكبر بالخلق والدين، والله ويمكن يأخذني كثير من الشباب على هذا الكلام، فأنا أقدم هذا ليس على الدين بمعنى الدين، أقدم هذا على كثير من مظاهر الدين. نسان بيضاء يا أخواني، أو إذا عند الأخوات نسان بيضاء، أقدم هذا الأمر على كثير من مظاهر الدين. شوف يا أخواني، أنا بفضل الله شفتوني ولا مرة كنت لابس بنطلون وكنزي، وأقول هذا من السنة وباللحية، ولكن إذا جاء أحد بلحية وبعباية، بلحية وبعباية هعمل لك، بس ما عنده أخلاق وما عنده دين، وجاني واحد ببنطلون وكنزي بس بصلي طبعا وعنده الدين وعنده الخلق، وإجاني واحد مظهر دين وبلا أخلاق، أقدم هذا على ذاك. فلذلك هذا الذي يحترم، إن أحبها قال عليه الصلاة والسلام شو عمل؟ أكرمها، وإن كرهها لم يهنها، خلوق مؤدب، وإن كرهها لسبب من الأسباب ما أهان، لا يضرب لا يهين، لأنه صاحب خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذن حتى نختم، أربع صفات لابد أن تتواجد في المرأة، وأربع صفات بالتفصيل اللي ذكرته، الجمال جمال الروح والبدن، والمال المقصود من المستوى المعيشي، والنسب والحسب المقصود في البيئة أو طريقة الحياة، والدين المقصود في تفاصيل الدين، كيف إمها وكيف أبوها، لابد أن تسأل عن الأم والأب. هذه الأمثال يا إخواني في الله مش كلها خطأ. المثل اللي بقول عن الطنجرة وإمها وبنت، شو تقولوني فيه؟ طب الطنجرة مش عارف لوان على ظهرها بعدين شقلبها بعدين شو بتطلع على إمها زي بي. المهم الخلاصة أنه هذا الكلام صحيح. الشاعر يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كيف نشأت؟ نشأت في بيت الأم تصرخ فيه على الأب، الأم هي التي تأخذ القرارات، فما فيش لك قرار، جهز حالك، وطي، جهز حالك. نعم ستركب على ظهرك وتقودك، ولكن إن عاشت في بيت الرجل يحترم فيه المرأة زوجته ولكنه هو الذي يأخذ القرار، فهذه المرأة ستحترمك ولكن أنت شاركها في القرار. لذلك لابد من البحث عن هذه التفاصيل، ثم بعد هذا استخر، والاستخارة كما نعلم جميعا ركعتين، ثم دعاء، ولا تنتظر المنام، لابد قبل النوم وبعدين بنام. شيخ صلى الله عليه وسلم مش حال منشي ومش حتحلم حبيبي، شو خص المنام بالاستخارة؟ الاستخارة يتبعها إما انشراح وتيسير، وإما انقباض وتعزير. إما انشراح صدر وتيسير ميسرة، وإما انقباض، حاسس كل ما روح لعنده على البيت بضيق صدري يا رجل، بضيق صدري، وهي بتحس الدنيا طبت عليه بس يجر هذا الشاب، وعم تعصر الأمور. خلاص اترك، هذه رسالة من الله، ليس فيها خير لك وليس فيك خير لها. وبعد ذلك الاستشارة، واجعل للخطبة فترة، وفي هذه الخطبة هنالك أحكام لا بد أن تقوم بها. فترة الخطبة فترة مهمة، كم وقتها؟ وما المسموح فيها؟ وما الممنوع فيها؟ وما يجب علي أن أفعل فيها حتى أعلم هل تناسبني هذه البنت؟ وما الذي يجب أن تفعله البنت حتى تعلم هل يناسبها هذا الشاب إن كان في أعمارنا بقيا؟ نبين هذا إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم، فكونوا معنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.